تسعى لتفريج كربة، تسعى لتيسير عسر، تسعى على أرملة، تسعى على أيتام، تسعى على مسلم قد أصابه الهم، فتكون سبباً في إدخال السرور على قلبه وعلى ولده وعلى بيته. انتظر ذاك اليوم الذي تشتد فيه الخطوب، الناس يتزاحمون والشمس تدنو على الرؤوس بمقدار ميل، والناس يتصببون عرقا، فمنهم من يصل العرق إلى كعبيه، ومنهم من يصل إلى ركبتيه، ومنهم من يصل إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. كربات وشدة تأتي تلكم الأعمال الصالحة في تفريج كرب مسلم كنت قد سعيت إليه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لئن أمشي إلى قضاء حاجة أخي، لئن أمشي لقضاء حاجة امرئ مسلم، خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا، شهر كامل من الاعتكاف وما يتضمنه من قراءة القرآن ومن التسبيح ومن التكبير. لئن تمشي في قضاء حاجة أخي مسلم هو أحب وأعظم أجرا. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سعى مع مسلمين في حاجة حتى تتهيأ له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. انظر إلى عظم أن تتحرك من بيتك وتركب سيارتك أو أن تستخدم هاتفك في قضاء حاجة إخوانك. اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. لذلك يا مسلم ينبغي أن تعيش مع إخوانك في قضاء حوائجهم ما أمكن. الله جل في علاه أعطاك مالا من أجل أن تتفقد الفقراء والمساكين، أعطاك جاها ومنزلة ومكانة من أجل أن تكون الزكاة، أن تبذلها شفاعة في تيسير أمر إخوانك، في تهيئة أحوالهم، من أجل أن تسعد الآخرين بما أعطاك الله من تلكم المكانة وذاك القبول العظيم. ليس بحولك ولا بقوتك ولا بذكائك ولا بشطارتك، محض فضل من الله جل في علاه. تفريج الكربات في زمن الكربات يعد من أعظم الأعمال التي ينبغي أن ينشط لها أهل الإسلام الموفقون. يبحث عن أرملة، يبحث عن يتيم، يبحث عن مديون أصابه الهم في الليل والنهار، يبحث عن كربة يريد أن يسعى في تفريجها من أجل أن يفرج عن في ذاك اليوم العظيم، في ذاك اليوم الذي يشيب فيه ناصية الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا مسلم، يا من لا تكاد تستمع لخبر أخيك المتألم الذي تضيق إذا ما رأيت فقيرا يحتاج إلى زكاة، والزكاة حقه، حقه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاذ بن جبال: وأخبرهم أن الله قد افترض عليهم صدقة من أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، إنها حق الفقير، أنت اليوم تشح بها، وإذا ما أخرجتها أخرجتها متألما، وإذا ما وضعتها في يد فقير وضعتها بعلو وشموخ وتبرم وجه، ووجهك في صفحة والمال تمده كبرا كأنك المتفضل عليه. يا أيها الغني اسمع اسمع، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فكم من غني كان يخرج الزكوات فصار اليوم يطلب الزكوات، وكم من غني كان في غناء وترف فصار في فقر مدقع. إنه إرادة الله وعطاء الله، إنه الابتلاء لك. لا تحسن أنه أعطاك مالا لمنزلة ورتبة، لا، إنه الابتلاء. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. إنه الابتلاء. سخرك الله أيها الغني لهذا الفقير من أجل أن تعينه وأن ترفده وأن تقويه أمام المحن، وسخرك الله أنت أيها الفقير كي تعمل وتجهد وأن تنال من مال الغني بجهدك. لذلك يا مسلمون، إن تفريز الكربات في زمن ربما صار العزيز فيه ذليلا، في زمن افتقر الغني، وفي زمن أصاب الكريم ما لا يعبر عن من الكربة، في زمن أصيب فيه الرجال بقهر الرجال. لذلك يا مسلم، تفريج الكربات والبحث عن المحتاجين والبحث على كل أرملة قد فقدت زوجاً وغطاءاً وسنداً، البحث عن الأيتام الذي لا يكاد يبتسم من قلبه أو أن يضحك من قلبه لفقد أب حاني. لذلك يا مسلمون، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن يسر على معسر يسر الله عنه في الدنيا وفي الآخرة. انظر اليوم في آداب المداينات والديون، يعلم أن أخاه معسر، يعلم أنه ليس عنده شيء، بل يبيت ربما جائعا لا يكاد يطعم نفسه ولا زوجته ولا ولده، ولا يجد ما يدفئ به ولده في أيام الشتاء، ولا يكاد يجد، لكنه متعفف، فيطالبه أصحاب الديون أن أقضي الدين الآن وإلا وضعناك في السجون. الله يقول، الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إن كان معسرا ثبت إعساره فلا يجوز المطالبة بالدين، ولا يجوز أيضا أن تعرض به، ولا يجوز أيضا أن تتكلم عنه. إنما يتكلم ويطالب لغني يماطل في سداد الدين، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مطل الغني، مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته، يحل أن تطالب بمالك، ويحل أن ترفعه إلى القضاء. أما اليوم فإنهم يضيقون بعد أن كانوا قد أعطوا الدين تفريزا ومعونة، أذهب عمله، أذهب ما قد بذل، فصار يطأ أخاه بقدميه، وصار يذله في كل محفل، وصار يشتمه عبر المكالمات الهاتفية وعبر الرسائل، يذل الرجال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كان في من كان قبلكم رجل يقاضي، يعطي تاجرا يعطي بالدين، ثم يرسل بعض عماله إلى بعض من عليهم الديون، يقول: انظروا من وجدتموه معسرا فانظروه أو تجاوزوا عنه، انظروه أو تجاوزوا عنه، فلقي ربه، لقي ربه، قال: لن تكون أكرم مني، قد تجاوزت عنك وغفرت لك. انظر انظر إلى رجال، انظر إلى رجال يعلمون أن الحياة تتقلب ويدركون أن الأمر شدة، ويتحققون أنه لربما يوم من الأيام أصابته ضائقة أخيه، أصابه هم أخيه، أصابته حاجة أخيه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المسلمون، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. الستر لما قد تراه من أخيك المسلم العادل الظاهر السلامة، ترى منه عيبا، ترى منه ذنبا في دينه، في خلقه، في مروءته، فينبغي أن تستره وأن تبذل له نصحا صادقا فيما بينك وبينه. إذا ما سترته فإن الجزاء أن يسترك الله في الدنيا والآخرة. من ذا الذي لا يخطئ؟ من ذا الذي لا يذنب؟ لكن ستر الله يعمك، ولو كشف ستره لما سلم عليك أحد، ولما صافحك أحد، ولما جالسك أحد. لو كان للذنوب رائحة ما اقترب منك أحد. تعيش تحت ستره وفي كنفه وفي أفضاله، فإذا ما أطلعك الله على ذنب أخيك، على خطأ أخيك، على عيب أخيك، فينبغي أن تستره. ذاك المسلم ظاهر العدالة، ذاك المسلم الذي ما تعلم عنه إلا خيرا، تعثر، أذنب، أساء، فاستره. فإن الستر هنا مستحبا، وينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه. من الذي لا تستره؟ ذاك الفاسق الذي يجاهر بالذنب والمعصية دون مبالاة، ذاك المجرم الذي عرف بالإجرام وكثرة الخطايا وأن لا يبالي بذنب، لا غيبة له، ذاك يخبر عنه ويحذر منه. أما المسلم الذي ما علم إلا بخير فينبغي أن نحرص على ستره. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يحبون أن تشيع الفاحشة. انظر إلى أيامنا، انظر إلى أيامنا، ما أن يسمعوا خبرا وراء ربما كذبا وزورا، حتى يطير في صفحات الإنترنت وفي مواقع التواصل إشاعة للفاحشة. هذا الوعيد عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اقترب وارتقب عذاب الله جل في علاه في الدنيا قبل الآخرة. تحبون أن تشيع الفاحشة في أهل الإيمان وفي أهل التوحيد وفي أهل القرآن، بل في عموم المسلمين. لذلك أمسك عليك لسانك، وأمسك قلمك، وأمسك أصابعك من أن تشيع الفاحشة عنك فتنتشر في الدنيا، فكم ستحمل من أوزارها. يا مسلمون، يا مسلمون، الأمر جد خطير، والأمر في غاية الأهمية. أن يكون المسلم ممن يخاف على أهل الإسلام، يسعى في قضاء حوائجهم، ويسعى في تفريج كرباتهم، يسعى في تغطية عاريهم وفي إشباع جائعهم، يسعى بالشفاعات هنا وهناك، يكتب إلى هذا ويتصل إلى ذاك من أجل أن يفرج على يديه، أو أن تفرج على يديه الكروبات، لا أن تولي أهل الإسلام ظهرك، لا أن تكون لا يهمني، لا يهمني. عندي مال وعندي سيارات وعندي عقارات وأنا في بحبوعات من العيش، وجارك يئن جوعا وهكذا أرحامك وقرابتك لا تكاد تعطيهم شيئا مما قد أنعم الله عليك، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك، ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. ستسأل عن كل درهمين، ستسأل عن ذاك الجاه الذي أعطاك الله، ذاك القبول الذي وضعه الله في قلوب عباده، يسمع لك إن تكلمت ويؤخذ بنصحك إن نصحت، إذا شفعت قبل شفاعتك. يا أيها الخيرون، يا ذوي المروءات، اشفعوا لأهل الإسلام، فالكرب شديد ورب متعفف لا يعلم عنه أحد، رب رجل عفيف لا يدرى عنه وهو في أهم عظيم ربما أصابه بغموم. لذلك يا مسلمين، يا مسلمون، الواجب أن نعيش كما أخبر الله، إنما المؤمنون إخوة، والواجب أن نعيش كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم إنك ربنا، أنت الغني الحميد. اللهم أغدق على كل مسلم ومسلمة من الخيرات. اللهم اجعلنا أمة متراحمة متوادة، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.